تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان الحب والبغض في الله لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فيما يتعلق بالحب في الله والبغض في الله، وهذه من مسائل العقيدة التي أخل بها كثير من المسلمين، فإن الواجب على المسلم أن يتمسك بالعقيدة الصحيحة التي جاء بها كتاب الله وجاء بها رسوله عليه الصلاة والسلام. فالحب من أجل المصالح الدنيوية طعن في العقيدة وخدش في العقيدة، وكذلك البغض من أجل الدنيا ومن أجل الهوى، هذا خدش في العقيدة وطعن في العقيدة، وهو يدل على ضعف الإيمان. كون الإنسان حبه للدنيا وبغضه للدنيا وعطاؤه للدنيا ومنعه من أجلها دليل على ضعف إيمانه، ودليل على وجود نفاق في قلبه، ودليل على أنه لم يحقق الإيمان ولم يحقق التوحيد ولم يحقق العقيدة الصحيحة في حياته. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والأمر للرسول عليه الصلاة والسلام أمر لأمته، تشريع عام. وقوله قل إن صلاتي يشمل جميع الصلوات، ويشمل أيضا الدعاء، لأن الدعاء في اللغة الصلاة. وصل عليهم أي وادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم، إن دعاءك سكن لهم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وادعوا له، فالدعاء لله والصلاة لله. ونسكي يشمل الذبح، ويشمل نسك الحج، ويشمل العقيقة فهي نسك، والهدايا والضحايا فهي أنساك، ويشمل جميع أنواع العبادة. فلان الناسك أي عابد، ومتنسك أي متعبد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أي حياتي التي أعيشها وأحياها لله، ومماتي أي موتي لله، يحتسب عند الله ويصبر عليه ويرضى بما قسم الله. ذكر الله هذه الخصال الأربع، ثم قال لله رب العالمين لا شريك له. فالله ليس له شريك، الدنيا ما هي شريكة مع الله، حتى أنك تحب لله وتحب من أجلها، أو تحب من أجلها فقط. الحب عبادة تصرفه لله ومن أجل الله. لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. هذا أمر من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام ولجميع أمته، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أنا أول المستجيبين لأمر الله. وكذلك أنت تقول أنا أول المستجيبين لأمر الله ولأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تقل أنا مع الناس، أنت مع الحق، أنت مع الدين. أما مع الناس، إن كنت تعني بالناس الصحابة ومن سار على نهجهم فنعم الناس، وإن كنت تعني بالناس الذين يحبون للدنيا ويبغضون لها ويوالون من أجلها ويعادون من أجلها فأنت على خطر. بل الواجب عليك أن تقول أنا أول المستجيبين، استجاب الناس أو لم يستجيبوا، فعلى كل مسلم أن يعيد النظر في سير حياته وفي سير أموره. فإن الله سبحانه وتعالى يقول، وقوله الحق، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فالله ينفي أن يوجد مؤمن على المعنى الصحيح على وجه الأرض وهو يحب من حاد الله ورسوله، يقول لا يوجد، لا يوجد مؤمن على وجه الأرض يحب من عصى الله. فإذا وجدت شخصا يحب من عصى الله ويواده ويخالله ويبادله المحبة، فهذا وقع منه لأنه على غير الإيمان، وما ادعاه من إيمان فإنما هو مجرد دعوى لا حقيقة لها. فكم اليوم، فعلا كم اليوم في عالم الدنيا في عالم الناس من حياتهم مصالح، حبهم مصالح، ولقاؤهم مصالح، فهو يقدم المصلحة على الدين، يقدم المصلحة على الدين. ولأنه يقول لو كان ما يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله، فكم سيبقى معه؟ نقول مهما كان، حتى وإن لم يبقى معك إلا القليل، فهل أنت ترضى لنفسك أن تحب في هذه الدنيا من هب ودب وتصاحب من هب ودب، ثم تأتي يوم القيامة وإذا بالأعداء في يوم القيامة من كل مكان، لأنك كثرت في الدنيا الصحبة ووسعت دائرتها فصاحبت، وقال الناس عنك بأنك إنسان اجتماعي وإنسان مرن وإنسان وإنسان، ففرحت بقولهم ولم تفرح بكلام الله وبكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فصاحبت من يصلي ومن لم يصلي، وصاحبت من اتقى الله ومن لم يتق الله. المهم الذي يربطك بالناس مصالح دنيوية وليس هو الدين، وكنت تبادلهم خالص المحبة حتى وإن كان ما يصلي، حتى وإن كان يسب الله ورسوله، حتى وإن كان مرتكب لكبيرة من الكبائر، فأنت ترى أن هذا هو الذي ينبغي أن تبادلهم خالص المودة والمحبة. وإذا بك تأتي يوم القيامة والأعداء الذين هم ضدك من كل مكان، كما قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء جمع خليل، والخليل هو الصاحب الصديق الذي تواده ويوادك. قال الأخلاء أي في الدنيا، والأصحاب والأصدقاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو، يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، وكل واحد في حلق صاحبه، كل واحد يقول له: يا خبيث، يا عدو الله، يا مجرم، بخلت علي بنصيحة، بخلت علي بكلمة تردعني عن غيي وعن باطلي، كنت تراني وأنا ما أبالي بالصلاة، كنت تراني وأنا أسب الدين وأهله، وأنت تضحك لي وتشجعني. يا عدو الله، يا مجرم، يا خبيث. وذاك يقول له: بل أنت المجرم وأنت العدو وأنت الخبيث. كل واحد عدو للثاني، كما قال الله: بعضهم لبعض عدو، يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ويدعو بعضهم على بعض بالويل والثبور، وأن يضاعف الله لهم العذاب. قال الله سبحانه: إلا المتقين. استثنى، لأنه كان عمم ثم خص. فالذين كانت صحبتهم في الدنيا على تقوى الله فهي باقية، لأن ما كان لله يتم ويتصل، وما كان لغير الله ينقطع وينفصل. فإذا انتبه على نفسك يا عبد الله، لو أن الناس حققوا هذا الأصل الأصيل وهذه القاعدة المتينة، الحب في الله والبغض في الله، لرأيتم خيرا عظيما وخيرا كثيرا، ولرأيتم شرا مستطيرا قد زال، قد زال وانتهى. لكن ما حققوا، فجعلوا المسألة هوى، يحب من يشاء ويقاطع من يشاء، لم يربطوا حبهم بالكتاب والسنة ولا بغضهم بالكتاب والسنة إلا من رحم الله، وظنوا أنهم مخيرون في هذا الأمر، وهم ليسوا مخيرين. آيات كثيرة في هذا الباب، وأحاديث كثيرة في هذه المسألة، جعلوها وراء ظهورهم إلا من رحم الله، بل بعضهم يبحث عن الذين يسبون الدين ويسبون الصالحين ويتبعهم ويلحقهم، يسأل عنهم فين تتخزن، أين المقيل اليوم، الذين هم يشجع بعضهم بعضا على الباطل وعلى تضييع صلاة العصر وعلى تضييع بقية الصلوات، والذين يتفكهون في مجالسهم بسب الصالحين، هذا النوع يرتاح لهم ولا يرتاح للصالحين والطيبين، نسأل الله العافية والسلامة. هم يا إخواني في الله في الحقيقة ما يضرون إلا أنفسهم، ما يضرون إلا أنفسهم، فدين الله محفوظ بحفظ الله، والله يدافع عن الذين آمنوا. فهذا الذي ما يختار لنفسه الجليس الصالح ويجالس من هب ودب، فإن استكثر منهم استكثر من الأعداء. أخرج الإمام أبو داود والترمذي في سننيهما بإسناد جيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. قال: فلينظر أحدكم من يخالل ومن يحب ومن يود مجالسته، فأنت على دين من تخالل، فإن كان اشتراكيا كنت على طريقته، وإن كان بعثيا كنت على طريقته، وإن كان مبتدعا كنت على طريقته، وإن كان مشركا كنت على طريقته، إلى غير ذلك. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. والرسول عليه الصلاة والسلام ناصح أمين، إي والله ناصح لأمته، مشفق عليهم، يحب لهم الخير ويحب لهم السعادة والفلاح في ذلك اليوم يوم القيامة. فهناك أحاديث كثيرة سمعتم بعضها، وبقي الشيء الكثير في هذا الباب، وهناك آيات كثيرة، وأقول على كل مسلم ومسلمة أن ينتبه على نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى بين لك من تجالس ومن لا تجالس، من تجالس ومن تبتعد عنهم. فقال سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. آية في سورة الكهف، آية كريمة مباركة أنزلها الله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وهي للناس كافة، يبين لهم من يصاحبون ومن يجالسون ومن يفارقون. وكما سمعتم الأمر للرسول عليه الصلاة والسلام هو أمر لأمته، فإذا كان هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام فأنت من باب أولى. قال: واصبر نفسك، يعني صبر نفسك مع الذين، وذكر الأوصاف ما ذكر أسماء، لأن الأسماء الناس يموتون ويأتي غيرهم، فذكر الصفات. من اتصف بهذا الوصف صبر نفسك معه، وإذا نزعك الشيطان بأن تقوم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ما قال جالس من هب ودب كما يقول الآن بعض الناس، يقول أنا أجلس مع من هب ودب إيش فيها، يقول أنا أشرب حليب البقرة وأترك بولها، كلام عقلاني يجعل الكتاب والسنة وراء ظهره ويتبع عقله. يقول أنا أشرب حليب البقرة، البقرة عندها حليب وعندها بول، فأنا أختار الحليب وأترك البول. تقول طيب والآيات أين تذهب بها، والأحاديث أين تذهب بها؟ البقرة ما تؤني، ولا تسب الدين ولا تسب الرسول ولا تستهزئ بالمؤمنين، ولا هي مدخنة ولا هي مسجرة ولا هي مخزنة ولا هي اشتراكية ولا هي بعثية ولا هي ناصرية ولا هي يهودية ولا هي نصرانية، بل كما قال الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. البقرة تسبح الله عز وجل، تذكر الله. أنت جالس إنسان، هل هذا الإنسان هو مثل البقرة؟ صامت لا يسب الدين ولا يطعن في الدين ولا يطعن في الصالحين ولا يطعن في العلماء ولا يسخر ولا يهزى ولا يلمز ولا تقل الله في نفسك، أين المقارنة؟ أنت الآن ظلمت البقرة حين سويت البقرة بفلان الذي ما يصلي ويسخر ويستهزئ بالصالحين، ظلمت البقرة، البقرة أرفع منه. ولهذا قال الله عز وجل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام، ثم قال بل هم أضل، يعني رفع الأنعام، الأنعام أفضل منهم، حتى لا يظلم الأنعام قال بل هم أضل، الأنعام أرفع منهم. البقرة محترمة، لو كان جليسك مثل البقرة فنعم الجليس، نعم الجليس، إنسان لسانه محفوظ لا غيبة ولا نميمة ولا سب ولا لعن ولا همز ولا لمز ولا طعن ولا سجارة ولا تنبكة ولا قات ولا عقائد منحرفة ولا شيء، نقول نعم الجليس. وإن كان الجليس الذي هو ناطق بالحق أفضل، الجليس الناطق بالحق الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والذي يزيدك من علمه هو أفضل. لكن لو لم تجد إلا جليسا مثل البقرة فما شاء الله، جالس ولا تجالس من هو أسوأ منه. فبعض الناس علمهم قاصر وفهمهم قاصر، فالله سبحانه وتعالى حدد لك من تجالس. وتعرفون القرآن كلمات يسيرة لكن بمعاني عظيمة، بمعاني عظيمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال ألا وإني أوتيت جوامع الكلمة، من جوامع الكلمة القرآن، ومن جوامع الكلم السنة الحكمة. فالله يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ذكر ثلاث أوصاف لكنها عظيمة، يدعون ربهم فهم موحدون يعبدون الله وحده، ما عندهم شرك، ما يدعون ابن علوان ولا يعبدون العزير ولا عيسى ولا الجبرتي ولا الجيلاني ولا البدوي، ولا يعبدون المبادئ الهدامة، إنما يدعون ربهم أي يعبدونه ويوحدونه بالغداة والعشي، معناه هؤلاء عباد، هم موحدون ثم أيضا هم عباد كثير العبادة. لهذا قال بالغداة والعشي، عبادتهم ما هي موسمية، في السنة مرة أو في بعض الأحيان، لا، أو في يوم الجمعة، يوم الجمعة يصلي، باقي الأسبوع مضيع للصلاة. قال بالغداة والعشي عباداتهم مستمرة. ثم قال يريدون وجهه، معنى أنهم أصحاب إخلاص مخلصون. فقوله يدعون ربهم موحدون، أصحاب توحيد. وقوله بالغداة والعشي عباد، عباد لم يستكبروا عن عبادة ربهم كما يستكبر كثير من الناس عن عبادة الله، هؤلاء عباد. وقوله يريدون وجهه، هؤلاء مخلصون. هذه الصفات الثلاث، توحيد وعبودية لله سبحانه وتعالى باستمرار وإخلاص، معنا هؤلاء من الأولياء، هؤلاء أولياء الله. ولو لم ينزل ما تبقى من الآية لكان كافيا، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولكن الله سبحانه وتعالى لكمال علمه ولأنه يريد الخير للعباد زاد الأمر وضوحا وبيانا، فقال وقوله الحق ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثلاث صفات للذين يستحقون أن يجالسوا، وأربع صفات للذين نهيت عن مجالستهم. وقبل ذلك قال ولا تعد عيناك عنهم، صد عيناك عن غير هؤلاء، صد عينيك عن رؤية غير هؤلاء، اقصر نفسك على هؤلاء الصالحين المؤمنين المتقين الموحدين المخلصين. إذا أردت الفلاح والسعادة لنفسك فإن الصاحب ساحب، شئت أم أبيت، الصاحب بالصاد ساحب بالسين يسحبك. ونسأل الله الثبات على الكتاب والسنة. وكم من أناس، كم من رجال وكم من نساء جاءهم الشر من قبل غيرهم، من جهة من يصاحبون ومن يجالسون، كانوا على خير ثم جالسوا بدون اختيار للجليس فما شعروا إلا وقد سحبوا. فالإسلام حريص على سلامتك، الإسلام يحرص على وقايتك، والوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج. تقي نفسك من الشر ومن أهله، خير لك من أن تجالس من هب ودب ثم تقول قد أصبت وقد صار الفأس الرأس والآن كيف الخلاص، كيف المخرج. تكون الوقاية من قبل. ولا تعد عيناك عنهم، صبر نفسك مع هؤلاء ولا تعد عيناك عنهم، أمر ونهي. والأمر بشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. إذن ليس لك الخيار في أن تجالس من هب ودب، ليس لك الخيار. وقول من قال أشرب حليب البقرة وأترك بول، هذا القول غير صحيح، هذا القول قول عقلاني ما هو مبني على الدليل. هذا القول يختص بالبقرة ما يشمل غيرها، البقر نقول صح، أما فلان الذي ما يصلي تجعله مثل البقرة تضر نفسك. ثم قال ولا تعد عيناك عنهم ولا تطع ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذا الوصف الأول. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذا الثاني. واتبع هواه، هذا الثالث. وكان أمره فرطا، الرابع. تريد زينة الحياة الدنيا، انتبه، كثير من الناس انجرفوا وراء الباطل ووراء الشهوات ووراء المعاصي طلبا لزينة الحياة الدنيا، يقول هذا معه وهذا معه وهذا معه ودعني أستفيد مما معه، وهذا له وجاهة بغض النظر يصلي أو ما يصلي، دعني أستفيد من وجاهته. يعني معنى ذلك أنك اتبعت هواك، خالف كلام الله. الله يحدد لك الجلساء، يحدد لك الجلساء. هذا التحديد هو والله في صالحك لو كنت تعقل، هو في صالحك، الله رحيم بك. أنت ما رحمت نفسك، أنت ما رحمت نفسك. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم، متفق عليه. من لا يرحم لا يرحم، الذي ما رحم نفسه لا يستحق أن يرحمه الله. فانتبه على نفسك، ربي رحيم بك، رحيم بك وبكل عبد من عبيده وبكل أمه من إمائه، رحيم، يريد لعباده الخير والسعادة والفوز والفلاح والجنة، ونحن ما نرحم أنفسنا، نسأل الله العافية والسلامة. تريد زينة الحياة في الدنيا وتضيع دينك من أجل الدنيا وتضيع صلاتك من أجل الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، إنسان غافل عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن أمر الله ونهيه، ابعد عنه، فقط تنصحه وتنصرف. النصيحة، الدين النصيحة، تنصح توجهه وتبتعد عن ما عنده من العدوى والأمراض. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هذا النوع الأول الدنيوي، الأول زينة الحياة الدنيا الدنيوي، الذي عنده مصلحة الدنيا فوق كل مصلحة، مصلحة الدنيا فوق كل مصلحة. هؤلاء الدنيويون ضد الأخرويين، ابتعد عنهم. هؤلاء قتلتهم الدنيا، فولاؤهم وبراؤهم وحبهم وبغضهم وعطاؤهم ومنعهم ومجالستهم كله من أجل الدنيا، والدنيا ملعونة، ملعونا ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأول الدنيوي الطايح فيها، والثاني الغافل عن ذكر الله وعن طاعة الله، الغافل ابتعد عنه، والثالث واتبع هواه، واتبع هواه صاحب البدع وصاحب الحزبيات، أصحاب الأهواء وأصحاب المعتقدات المنحرفة. فإن الله يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال واتبع هواه، فالمتبع للهوى الذي ما ينقاد للشرع الذي ما ينقاد للدليل هذا انقاد للهوى، هذا ابتعد عنه. لا يكون لك صاحبا ولا جليسا. أما أنك تنصحه فالدين النصيحة، أو احتجت لشيء تشتري منه أو تبيع عليه من باب المعاملة لا بأس، لكن لا يكون لك صاحبا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، فلا يكون لك هذا بطانة وهو ما هو على ما أنت عليه في العقيدة والمعتقد. قال وكان أمره فرطا، أيضا الذي انفرط عليه الأمر ما استطاع أن يحزم الأمور، ما استطاع أن يلزم نفسه بالكتاب والسنة، انفرط أمره، كثرت أخطاؤه وكثرت سقطاته، فإذا أراد أن يتلفلف وأن يعيد نفسه إلى الخير فإذا بأمره منفرط، ما هو مستطيع، بلاوي ودواهي إلا أن يعينه الله. فيا أخي في الله جزاك الله خير، اسمع وأطع لكلام الله ولكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، واعلم أنك إذا لم تقبل كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وحصل لك من التردي ما حصل فلا تلومن إلا نفسك. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا جميعا على طاعته، وأن يمن علينا وعليكم بجلساء صالحين، وأن يصرف عنا وعنكم جلساء السوء، وأن يصرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان الحب والبغض في الله لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى.